الله تعالى في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وقد تقدم أن هذا يعتبر محرما ويعتبر أيضا شركا من حيث الألفاظ، وإلا فالأصل أنه يعتبر من الشرك الأصغر لأنه شرك طاعة لا شرك عبادة، شرك طاعة لا شرك عبادة، لكنه قد يصير أكبر إذا كان قصد به العبودية والتأله، صار من الشرك الأكبر. فبعض عباد القبور اليوم يسمي نفسه سيما الشيعة عبد الحسين، عبد الحسين، أو يسمي بعض غلاة التصوف عبد الرسول، ويريد التأله والتعبد، ينزل الحسين منزلة الإله، أو ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الإله، فلا ريب أنه انتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. لكن الشرك الذي حصل في التسمية بعبد الحارث كان شرك طاعة، وهو لا يتضمن التذلل والتعبد والتأله، إنما شرك من حيث أنه أطاعه في معصية، أطاعه في معصية الله عز وجل. وله نظر أو نظائر في كتاب الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وآيات فيها أن العبد قد يشرك في الطاعة، لكنه ليس شرك عبادة، ليس شرك عبادة، أطاعه في معصية الله لكن دون تذلل أو تعبد أو تأله. وأحيانا يطيع العبد، يطيع العبد في معصية الله عز وجل، فيكون طاعته من جنس شرك الطاعة، لكن في قلبه يبغض هذا الذي أطاعه ويكرهه ويمقته، بل ويسبه ويلعنه. طيب، قال الثانية تفسير الآية، وقد تقدم تفسير ابن عباس لها. قال الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أي شرك في اللفظ، ومع هذا سمي شركا. كيف تجعله عبد الحارث؟ والله هو الذي وهبك، والله هو الذي أعطاك. تقول عبد النبي، النبي ماذا أعطاك وماذا وهبك؟ تقول عبد الحسين، الحسين ماذا أعطاك وماذا وهبك؟ ماذا يملك الحسين وماذا يملك النبي وماذا يملك من تعزو النعمة إليه؟ فالله هو المتفضل وهو المنعم على الحقيقة، فهذا يعتبر من شرك اللفظ، فلا يجوز أن يتعبد إلا لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد له، إنما يتعبد بطاعته، ويتعبد أيضا بالاقتداء به، ويتعبد أيضا باتباع أوامره التي هي ليست من تلقاء نفسه، وإنما هي وحي من الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا بلا شك أن الشرك في مجرد التسمية، أي ليس شركا حقيقيا، هذا بناء على ما تقدم من تفسير ابن عباس الآية، وإلا فابن عثيمين يرى أن الشرك حقيقي هنا وليس مجرد تسمية، وهو شرك من أبناء آدم وحواء. لذلك استدل بقول الله جل في علا بعده: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهذا شرك حقيقي. طيب، الرابعة يقول هنا في المسائل أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الهبة تكون بالولد وتكون بالبنت، وإن كانت بالولد السوي تعتبر أعظم من الأنثى، الذكر أعظم هبة من الأنثى وليس الذكر كالأنثى، لكن هبة البنت لها أجر عظيم في رعايتها وكفالتها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. فرعاية البنت وكفالتها تعتبر من أعظم الأجور. من كن له ثلاث بنات فصبر عليهن كن له سترا من النار. ولذلك كان في الجاهلية كفار الجاهلية كانوا يكرهون أن يبشروا بالأنثى، بل عندهم الأنثى توارى تحت التراب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. المسألة الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في العبادة لا يكون إلا أكبر، الشرك في العبادة لا يكون إلا أكبر، أما الشرك في الطاعة فإنه يكون شركا أصغرا، شرك في الألفاظ لا شرك في المقاصد والمعاني والنيات، فهذا فرق لا بد أن تلحظ. ذكر الشيخ ابن عثيمين الفرق، قال: وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة. قال: فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة، تقول أعبد الله وتقول أطيع الله، هي نفس المعنى. الجواب: نفس المعنى، بذل وخضوع وتعظيم وتأله. قال: فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن عبادة الله طاعته، وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة. قد تطيع أميرك، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. طيب، طاعة الوالدين أيضا باعتبار أنك لا تتعبدهم إذا أطعتهم. قال: وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة، فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا لا نعبده، لكننا لا نعبده، إنما نعبد الله أو نتعبد الله بطاعته، نتعبد الله بطاعته، إذ هو الذي أمرنا بطاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده، والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه، إذا لا تلازم بين الطاعة والذل والمحبة والتعظيم، قد تطيع شخصا وأنت تكرهه تبغضه، تلعنه تسبه، أحيانا تطيع ملكا وأنت في قلبك ماذا؟ تكرهه، تطيعه بفعل أمر وأنت تكرهه من قلبك خشية أن نعم يعاقبك وقد يقتلك. فإذا الطاعة لا تلازم بينها وبين الذل والتعظيم والمحبة. قال: فالشرك بالطاعة أنني أطعت لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه، ولكن طاعته اتباع لأمره فقط، هذا هو الفرق. فهمت؟ أطاع إبليس طاعة امتثال للأمر وليست طاعة ماذا؟ ذل وتعظيم وخضوع، لأن الحقيقة إنما أطاع من أجل ماذا؟ لا أنه أهل للتعظيم والذل والمحبة، لكن من أجل الخوف أن يفعل في الولد شيئا. وقد تقدم أن مات أكثر من ولد ووضعته ميتا، بل قد توعد هو أن يجعله قرنين هكذا، وتوعد أيضا أنه ربما يخرجه شيئا آخر، ربما يخرجه حيوانا وربما يخرجه جنيا بأمر الله عز وجل. فهو لا يملك الشيطان ذا، فالذي يخلق هو الله عز وجل، لكنه إرجاف الشيطان وتخويفه ووعوده، لأنه يعد بالوعود الزائفة كما قد قال في خطبته نعم في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، انظر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا تبرئ من الشيطان في نار جهنم من أتباعه، وكما قد قلت لك كانت وعودا زائفة، فهو يهدد ويخوف، يخوف أولياءه: فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. أول الآية: ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني.